الذي وارثته أو وصل إليك بكت اليمين وعرق الجبين ولا تؤلهم ظاهر من الحياة الدنيا وتتركهم بأمر الدين جاهلين وفي الواجب مقصرين وبالحرام متساهلين وفي هوة الفساد ساقطين فإنهم رعيتك وأنت راعيهم ألم أسأل عنهم أمام الله يوم القيامة كما في الحديث الشريف عن الصادق الأمين والله تعالى يقول لسيدنا إبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات معشر المسلمين بعض الناس لا يهمهم من بنيه إلا أن يكونوا موظفين أو تجار أو محترفين يكتسبون المال ولو كانت الحرفة طبلا ومزمارا وطنبورا وأوتارا ولا يبالي بهم إذا جمعوا المال أصالحين كانوا أم شرارا وقديما يقول المثال العربي اشبع ولدك وأحسن أدبه واجمع له أدبا ولا تكسب له ذهبا والأبناء ورثة آبائهم طبائع وأثار وكما تحب أيها المسلم الكريم أن يكون أولادك فكن أنت إقبالا وإدبارا وإقلالا وإكثارا فإن الولد سر أبيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا تبعهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل من شيء والكافر لا يلد إلا فاجرا كفارا إلا من هداه الله وذلك من آيات الله ولله خلق العادات أيها المسلمون تخيروا لنطفكم أيها الآباء ولا تضعوها إلا في إكفاء فإن العيق دساس واختيار الأمهات الصالحات لبناء الأسرة لبناء الأسرة الكاملة الكريمة والعائلة الشريفة يعد بمثابة القواعد والأساس والأم مدرسة البنين الأولى يتلقون فيها الخير والشر ويتخرجون منها بما كتب لهم من فائدة أو إفلاس ومن مزيد الأسف أن يسمع الوالد فاحش القول من ولده ويراه على جانب عظيم من الفساد فلا ينكر عليه وقد لا يرى في صنيعه من بأسين أفيجوز لنا شرعا أيها المسلمون أو عادة أو عقلا أن نعيش كما تعيش البهائم ولا نفكر إلا في الطعام والشراب واللباس يضيع منا الخلف ما ورثه من سلف ونفضل عادة أعدائنا على تقاليد آبائنا لقد ضعف الرجال وكاد يكون الباس والله ما تقع مسؤولية الأبناء إلا على كواهي الآباء والأمهات قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وهما يرفعان الولد أو يضعانه وكما يريدان ينشأ الولد فقد يطهرانه أو ينجسانه وأخوف ما يخاف على الصغير سكوت مربيه على قبيح فعاله وفحش لسانه وإعطاؤه ما يحبه واستغراقه في اللعب وتفضيله على إخوانه ومرافقة الأشرار في الشارع والدار، وعن المرء لا أسأله. ولكن اسألوا عن أقرانه وللبيئة التي يعيش فيها المرء، آثارها في إساءته وإحسانه، ومعلمه الناصح يستطيع تهذيبه ورفع شأنه، وإنما الطفل شاشة بيضاء ينقش المربي ما يشاء عليها من ألوانه. ومن يضل فلا هادي له، ونعوذ بالله من أهل قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. معشر المسلمين، ما بلد أولادنا لا يعرفون من الدين إلا أنه حائل منيع بين أهله وبين العلم والمدنية، ويظنون أنه لا يتفق مع السياسة والأمور الاجتماعية والمصالح الدنيوية. ما بالهم لا يريدون إلا حياة الإباحية ومضاهاة الأمم الأجنبية والشعوب اللادينية، يتشبهون بسادتهم الغربيين ويقلدون قادتهم الأوروبيين في سفاسفه الأمور والأخلاق الدانية. فشرب الخمور ومشط الشعور وتنسيق الثياب ورشها بالعطور والسترة والبنطلون والقبعة وحلق الدقون تعد الناشئة الغابية حضارة ورقية وثقافة عصرية، ومخالفة جمود ورجعية، فضلوا السبيل وأخطأوا الطريق وفاتهم الدليل وأخطأهم توفيق، وكذلك يفعل الجاهلون والجاهليات. ما بال أولادنا لا يتعلمون من الغربيين الصناعة والثقافة والبنيان وأمور القانون، ولماذا هذا شبابنا يقلدون الغربيين في السيئات؟ نحب أولادنا ونريد لهم الخير في كل حين، وننفق على تعليمهم المال الكثير حاضرين وغائبين، فنحضرهم المعلمين ونرسلهم كل يوم إلى المدارس مبكرين، ونبعثهم إلى الجامعات والكليات في أقاصي البلاد رغبة في العلم الذي يصيرون به أعضاء عاملين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم فتح العارفين بالله العاملين لدنياهم وآخرتهم، آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله عشر من عامل به لا ينقص من أجر العامل. وقال عليه الصلاة والسلام: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولده أفضل من أداب حسن. وقال أيضا: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وكان يمر صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيسلم عليهم ليعلهم الأداب، وكان يحمل الصبيان في صلاته وهو سيد الكائنات وأشرف المخلوقات. وإنه ليقول صلى الله عليه وسلم: موروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، فيا لها من أوامر وأكرم بها من تعليمات. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من زواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.